بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم المشهر النيسابوري بن صحيح قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمه بن نب قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرادا ينظر بعضهم إلى سواد بعض. فقال موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى يغتسل ما على إلا أنه آدر. قال فدام الرجل يغتسل وضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجاء موسى بأزره فجمع موسى بأزره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نزلت بنو إسرائيل على سواد موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر بعد حتى نظر إليه قال فأخذ ثوب فطفك بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه لبالحجر ندم ستة أو سبعة ضرب موسى عليه السلام بالحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه في صحيحه أبو طفل موسى حدثنا محمد بن رافع حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا همام بن منبع قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله. يقول همام هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا. يقول عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل يغتسلون عورات ينظر بعضهم إلى بعض وموسى يغتسل وحده ويستتر منهم ولا يجيهم ولا يقربهم يغتسل الحال ويبعد. فقالت بنو إسرائيل إن موسى آدر لهذا ما يجينا نشوفه آدر عن كبير الخصيان كبير الخصيان آدر كبير الخصيان يعني. فلما أكثر بنو إسرائيل هذا وضع موسى عليه الصلاة والسلام ثوبه على حجر وجلس يغتسل على بركة من البركة اللي أثرتها المطر. ثم بعد ذلك قام خرج من البركة يريد ثوبه وفر الحجر بثوبه فر الحجر بثوبه حتى مر على بني إسرائيل بكاملهم ورأوا أنه لا بأس به. قال والله موسى ما في بأس كيف تقولون آدر كيف تقولون. قال يعني يستتر يستتر يستر عورته ما يريد أن يشوفه لأنه حي يستحي ولا يريكم. قال والله ما به بأس لا آدر ولا شيء يعني ما هو كبير الخصاء خلاص اللي قلته كذب في كذب. فبرأه الله ما قال ومما قالوا وكان عند الله وجيها. برأه الله من الآدرة وكان عند الله وجيها. قال هو أحسن منا. قال رحمه الله تذنى يحيى بن حبيب الحارثين قال تذنى يزيد بن ذري قال تذنى خالد الحسان عبد الله بن شهيد قال أنبانا أبو هريرة قال كان موسى عليه السلام رجلا حيا قال فكان لا يرى متجردا. قال قال من إسرائيل إنه آدر. قال فاغتسل عند مويهم فوضع ثوبه على حجر فانطلق الحجر يسعى واتبعه بعصاه يضرب ثوبي حجر ثوبي حجر حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قلنا مسلم حدثنا يحيى بن حبيب يحيى بن حبيب قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذا خالد الحذا قال حدثنا عبد الله بن شقيق عبد الله بن شقيق قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال كان موسى عليه السلام رجلا حيا. يقول أبو هريرة كان موسى يعني بكلام النبي عليه الصلاة والسلام كان موسى رجلا حيا يستحي ولا يتروش قدام الناس يبعد يبعد يبعد السنه ما ياخذ دركة وياخذ صدر ولا شيء يبعد. فقالت بنو إسرائيل إن موسى آدر كبير الخصيان ما يبين نشوفه آدر يعني كبير الخصيان فلا يستتر. فلما أكثر بنو إسرائيل جعل ثوبه موسى نزل يغتسل في بركة وجعل ثوبه على حجر. فلما خرج من البركة أراد ثوبه وفر الحجر أرب الحجر بثوبه ويضرب الحجر يضرب الحجر بعصا ما فيش فائدة. العادة لضرب بعصا وشيء وقف لكن هذا الحجر فر حتى مر على قبائل بني إسرائيل بكملهم ورأوا عورة موسى قالوا والله ما فيه من بأس موسى ما فيه من بأس يقولون كذا وكذا. الشاهد أن الله برأه مما قال وكان عند الله وجيها. نزل قول الله تعالى أي الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع عبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن طاووس نبي هريره رضي الله عنه قال ارسل ملك الموت الى موسى عليه السلام فلما جاءه سكه فبقى عينه فرجع الى ربي فقال ارسلتني الى عبد الله يريد الموت قال فرد الله عليه عينه وقال ارجع اليه فقل له يضع ثوبه على مدن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال اي رب ثم ما قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله يذنيه من الأرض من قدس رمية بحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لا رأيتكم قروا إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا قال عبد أخبرنا وقال الآخر حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه وصكه لأن الملائكة لأن الأنبياء يخيرون يأتيهم ملك الموت قهرا ويخيرون هل تريد قبض روحك فلما أتاه ليقبض روحه صكه بيده وفقع عين ملك الموت فرجع ملك الموت إلى ربه تعالى وتقدس قال ربي أرسلني على شخص ما يريد الموت فقال اذهب إليه فقل له يضع يده على ظهر ثور فما غطت يده هذه اليمنى ما غطت يده من الشعر فله بكل شعرة سنة فجاء ملك الموت وقال له ذلك فقال ثم ماذا قال ثم الموت لابد من الموت قال إذن الموت الآن فمات عليه الصلاة والسلام. فسأل الله يبنيه من الأرض المقدسة فلما جاءه ملك الموت وأراد واختار الموت سأل ربه أن يبنيه من الأرض المقدسة قدس يعني من الأرض المقدسة فدنا من الأرض المقدسة عند الكثيب الأحمر قرابة نصف كيلو دنا من الأرض المقدسة اللي هو القدس قرابة نصف كيلو. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنتم ذاك لا رأيتم قبره عند الكثيب الأحمر يعني على الطريق. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عمه بن نبي قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت الى موسى عليه السلام وقال له اجب ربك قال فلطى موسى عليه السلام عين ملك الموت فبقى قال فرجع الملك الى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت فقد بقى عيني قال فرد الله إلي عيني وقال أجي إلى عبدي فقل الحياة دري فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارد يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة قال ثم ما قال ثم تموت قال فالآن من قريب نربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لا رأيتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر ولا بوسا ولا حدثنا موسى بن محمد بن يحيى ولا حدثنا عبد الرزاق ولا أخبرنا معمر مثل هذا الحديث. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ملك الموت إلى موسى يريد أن يقبض روحه فصكه صك عينه ففقع عينه فرجع ملك الموت إلى ربه تعالى وتقدس قال يا ربي أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت وفقع عيني، فرد الله عليه عينه ثم قال اذهب إليه فقل له يضع يده على متن ثور على ظهر ثور، فما غطت يده فهو له من السنين. قال ثم ماذا بعد ذلك؟ ماذا؟ قال ثم الموت. قال إذا الموت، ولكن ربي قربني من القدس، فقربه ربه من القدس مسافة قريب 20 كيلو، ثم لما قرب بقي بينه وبين القدس مسافة 10 كيلو مات هناك، ودفن قبره عند ثديب أحمر، يقول الرسول أنه إلى الآن موجود ثديب أحمر، لو كنت هناك لرأيتكم إيانا. قال رحمه الله حدثنا زهير بن عمرو قال حدثنا حجاج بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال انما يهودي يعرض سلعه له اوتي بها شيئا كرهه او لم يرضه. شكا عبد العزيز قال والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر؟ قال فسمع رجل من الانصار فلطم وجهه. قال تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرنا؟ قال فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا القاسم ان لي ذمه واعده، وقال فلان لطم وجهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم لطمت وجهه؟ قال قال يا رسول الله الذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وانت بين ظهرنا. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال لا تفضلوا بين انبياء الله فانه ينفخ في الصور فيسحق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم ينفخ فيه اخرى فاكون اول من بعث او من في اول من بعث، فاذا موسى اخذ بالعرش فلا ادري احوسب بسحقته او مطهور او بعث قبلي، ولا اقول ان احدا افضل من يونس بن متى عليه السلام. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني عزيز بن هارون قال حدثني عبد العزيز بن ابي سلام بهذا الاسناد سواء. يقول الامام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عبد العزيز بن ابي سلمة قال حدثنا عبد الله بن الفضل عبد الله بن الفضل قال انا من الاعرج عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعة له وأوتي بها شيئا، يقول أبو هريرة بينما يهودي في المدينة يعرض سلعته على الناس يبيعها، قال الضحاح حلف قال والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه أنصاري فلطم وجهه، فذهب اليهودي يشتكي على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا أبا القاسم أنا لي ذمة وعهد وميثاق ماذا لطم وجهي؟ قال لماذا وطنت وجهه؟ قال انه قال والذي اصطفى موسى على البشر وانت بين ظهورنا، فغضب غضبا شديدا رؤيا في وجهه عليه الصلاه والسلام، قال لا تفضلون على الانبياء ولا تفضلوا بين الانبياء، فان الناس يسحقون يوم القيامه فيموتون كلهم، ثم يسحقون مره اخرى فيبعثون، فارى موسى فاول من يشق عن القبر انا، فارى موسى متعلقا بعسر العرش. فلا أدري وجوزي بالصعقة اللي صعق لما تجلى ربه للجبل صعق موسى أم أنه بعث قبلي، لا أدري، فلا تفضلوا بين الأنبياء، فموسى ماسك بالعرش وأنا تحت التراب ما بعث، فمعنى هذا أن لا أدري، لو أن موسى أفضل مني لا تفضلوا بين الأنبياء. نعم. ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى، ولا أقول قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى صاحب نينوى، نينوى في سنجار في العراق، هناك في سنجار جبل أسود كبير تحت القرية اللي تسمى نينوى قرية يونس عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب أبو بكر بن النضري قال حدثنا أبو بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال استبى رجلا رجلا من اليهود رجلا من المسلمين، قال المسلم الذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين، قال اليهود أيها الذي اصطفى موسى عليه السلام على العالمين، وقال فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بما كان من أمره وأمر المسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر قال ابن النضر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال عن أبي سلمة يعني الدورقي عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة قال عبد الرحمن الأعرج سلم مرتين انا اول غلط انا ابي عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ولا اعرج قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال استب رجلان رجلا من اليهود ورجلا من الانصار قال والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه الانصاري فذهب يشتكي الى النبي عليه الصلاه والسلام كما مر وقال اني لي عهد وميثاق وقد لطمني هذا على وجهي فقال لما لطمته قال يا رسول الله قال والذي فضل موسى على البشر وأنت بين أظهرنا فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تفضلون على الأنبياء فإن الناس يفيقون يسحقون ثم يسحقون مرة ثانية فيفيقون فأقول أول من تشق عنه الأرض فأرى موسى أخذ بساق العرش فلا أدري جوزي بالصعقة اللي صعق لما تجلى ربه للجبل أم أنه بعث قبلي ما أدري فلا تفضلوا بين الأنبياء ولا تفضلون على أحد هذا تواضع عليه الصلاة والله وأفضل موسى لا شك في أمه قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن نزوري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال استب رجل من المسلم رجلا من اليهود بنزل عزيز إبراهيم بن سعد بن شهاب قال اتذني عرن الناقض قال اتذنا أبو أحمد الزبيري قال اتذنا سبيانا نمر النياحي نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء يهودي من النبي صلى الله عليه وسلم قد نتماج وساق الحديث مثل عزيز الزوري غير أنه قال فلا أدري أكان ممن صعق فافان قبلي واكتفى بسعقة الطور. يقول المسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وابو بكر بن اسحاق قالوا حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن ابي حامد قال عن الزهري قال عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال وسعيد بن المسيب وسعيد عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه الانصاري رضي الله عنه فذهب اليهودي يشتكي على الرسول كما مرنا فقال لماذا قال انه قال والذي فضل موسى وانت بين اظهرنا فغضب غضبا شديدا قال لا تفضلوني على الانبياء فإن الناس يسحقون فأكل أول من يفيق فأرى موسى أخذا بساق العرش فلا أدري جوزي بالصعقة التي تجلى ربه الجبل أم أنه بعث قبلي لا أدري فلا تفضلوني على أحد ولا تفضلوا بين الأنبياء. قال حدثني عمرو الناقد يقول موسى حدث مسلم وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا عن أبيه يحيى قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال جاء يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه. كان يقول أبو سعيد جاء رجل يهودي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له إن هذا الأنصار لطماني قال لما قال أنه قال والذي فضل موسى وأنت بين أظهر على العالمين وأنت بين أظهرنا فغضب غضبا شديدا وقال لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تفضلوني على أحد فإني أول من تنشق عنه الأرض فأرى موسى متعلقا بأسار العرش. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن ابن يحيى نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء. وفي حديث النبير أن عمرو بن يحيى قال حدثني أبي يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري ثم حول السند فقال حدثنا عبد محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء لا تفضلوا بينهم الأنبياء نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن خالد وشيبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمة ثابت البناني وسليمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيته في روايه التابع مرت على موسى ليله اسري ابي عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلي في قبره. يقول مسلم حدثنا حداب بن خالد وشيبان بن فروخ قال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني وسليمان التيمي قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال مررت على موسى ليله اسري ابي يقول الرسول عليه الصلاه والسلام مررت على موسى ليلة أسري بي يعني أسري به من هنا إلى القدس على البراق وبعدين عرج بها إلى السماء يعني صعود أما هنا على البراق على الأرض على البراق يمشي به البراق مشي مد البصر خطوته مد البصر يمشي به مشي من مكة إلى القدس يمشي به مشي على الأرض ومعه جبريل عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام أني مررت بموسى في قبره وهو يصلي. قال رحمه الله حدثنا علي بن خشر قال اخبرنا عيسى يعني بن يونس قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن سليمان التيمي عن انس قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبده بن سليمان عن سفيان عن سليمان التيمي قال سمعت انس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على موسى ويصلي في قبره وزاد في يزيد عيسى مررت ليلة أسري أبي. يقول مسلم حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس ثم حول السند فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال كلاهما عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سفيان قال عن سليمان التيمي قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مررت على موسى ويصلي في قبره. يقول مررت على موسى ويصلي حين أسري بي وهو يصلي في قبره. موسى قائم يصلي في قبره والنبي أسري به من هنا إلى القدس على الأرض يمشي به البراق خطه مد بصره وأما لما وصل القدس عرج به عروجا صعود. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدثنا ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يعني تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد قال ابن المثنى لعبده لا يقول أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. قال ابن أبي شيبة محمد بن جعفر شعبة. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه قال لا ينبغي لعبد لي وقال ابن المثنى لعبدي أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لعبد أن يقول هو خير من يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. ليش؟ يعني بعض اليهود يقولون أن يونس بن متى عصى ربه وذهب وترك قومه وكذا وكذا وحصل ما حصل، لكن الرسول نهى عن أن يقول أحد أنه أفضل من يونس بن متى، أو يفضل بين الأنبياء ويقول للناس الأنبياء أفضل من يونس بن متى. يونس بن متى رضي الله عليه الصلاة والسلام قريته موجودة في سنجار في الموصل من العراق، في الموصل من العراق سنجار جبل أسود وقريته تحت هذا الجبل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبا قتاده قال سمعت ابا العالي يقول حدثني ابن عمي نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى، ونسبه الى ابيه. مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أبو العالي الرياحي قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى. ينسب ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما ينبغي لاحد ان يقول هو خير من يونس بن متى، او يفضل الانبياء بعضهم على بعض. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرم محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله قال اخبرني سعيد بن ابي سعيد نبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فيونس نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعما أدن العرب تسألوني خيار في الجارية خيار في الإسلام إذا بقوا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس إلى للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم لرب العالمين قال ليس عن هذا نسألك قال يونس بن نبي الله يعني أباؤه كلهم أنبياء يونس بن متى ابن كذا أباؤه كلهم أنبياء عليه الصلاة والسلام قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعم عادن العرب قالوا نعم قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام قال خيارهم العرب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأشراف الصحابة رضي الله عنهم خيار كانوا في الجاهلية فلما أسلموا صاروا خيارا في الإسلام إذا فقهوا. قال رحمه الله حدثنا داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا عليه السلام نجارا. مسلم رحمه الله حدثنا حداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أبو رافع قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان زكريا نجارا زكريا عليه السلام نجار. كل الأنبياء لهم حرفة جميع الأنبياء يشتغل بحرفة هذا صايغ وهذا نجار وهذا. قال رحمه الله حدثنا عمر بن محمد الناقد وساق بن ابراهيم الحنزلي وعبد الله بن سعيد محمد بن ابي عمر المكي كل من ابن عيينه واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا عمر بن دينار عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس ان نوفا البكائي يزعم ان موسى عليه السلام صاحب بني اسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام فقال كذب عدو الله. سمعت ابي بن كعب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا قال فأتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فوحى الله لأن عبدي من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يا رب كيف لي به فقيل له من حوتا في مكتل فإذا تفقد الحوت فهو ثم انطلق ما أفتاه يشع بن نون فعمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل وانطلق وأفتاه ومشيان حتى أتي الصخرة فرقد موسى عليه السلام وأفتاه فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر قال أمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطائر فكان للحوت سربا وكان لموسى وأفتاه عجبا انطلق بقية يومهما وليلتهما ونسي أبو صاحب موسى يخبره فلما أصبح موسى عليه السلام قال فتوادنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا قال ولم ينسب تجاوز المكان الذي أمر به قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال موسى ذلك ما كنا نبغي ارتدى على آثار ما قصصا قال يقصان آثارهما حتى أتى الصخرة فأعلمه وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه قال له موسى عليه السلام لا أتبعك على أن تعلمني ما أعلمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال له القدر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد وإسحاق بن إبراهيم وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة سفيان بن عيينة واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نفل البكائي يزعم أن موسى عليه السلام أن اليهودي يزعم أن موسى الذي تبع الخضر وتعلم من الخضر ليس موسى بن إسرائيل. قال كذب عدو الله, يعني ما يبون أنه يذل ويطلب العلم من غيره. موسى زعمه أن موسى حقهم ما عالم ما يحتاج إلى شيء, هذا نظر اليهود. فقال كذب عدو الله. سمعت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ينسب عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كان موسى عليه الصلاة والسلام موسى بني إسرائيل بهذا اللفظ, كان يفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا مع موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس يعلم. يقول قام موسى, يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قام موسى عليه الصلاة والسلام خطيبا في بني إسرائيل فسأله أحدهم من أعلم منك؟ قال لا أحد, لا أعلم أحد. فقال فعتب الله عليه وقال بل في عبد من عبادي في مجمع البحرين هو أعلم منك. قال ربي اكتب لي اللقى به حتى أتعلم منه. فقال اذهب إلى كذا وكذا تجده هناك. قال احمل حوتا في مكتلين فإذا قال احمل حوتا في مكتلك فإذا حي الحوت حي قرب البحر فهناك الرجل تجده هناك. فحمل موسى عليه الصلاة وغتاه يوشع بن نون حمل مكتلا في حوت وقرأ وذهب وسافر لدان الرجل الذي أخبر الرسول عليه أخبر ربنا فيه. فلما أتى الحجرة التي أمر به عنده وأنه هناك ينطلق انفلت الحوت ودخل البحر لأنه أتى ماء الحياة. الحوت أتى على ماء الحياة فحي انفلت وجرى وغطس في البحر, ولكن الله تعالى وتقدس مسك الجرية صار كأنه طاف. هذا الجرية جرية البحر مسكها ربنا تعالى وتقدس لأجل يحتدي موسى إلى رجع إلى من هذا إلى رجع يرى الجرية جرية الحوت من الأرض إلى العبد الصالح. قال أمسك الله عنه جرية الماء مسك الله الجرية وصار مثل السلم مثل السري يعني يمشي. فعد موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل الحجر فعد موسى حي الحوت ودخل البحر وجرى حتى وصل إلى الخضر وموسى يمشي في البر يمشي يمشي يمشي حتى تعب، وما تعب حتى تعدى ما أمر به، فرجع أمر فطلب غدا، قال وين الغدا؟ الغدا راح في البحر، راح خلاص من الصباح، قال أنا مأمور عند الصباح، قال فرجع يمشي على رجوله ولم يتعب حتى تعدى ما أمر به. فلما وصل إلى البحر الحجر التي راحت من الحوت، رأوا الجرية البحر ممسوك، فمشوا من جرية الحوت حتى وصلوا إلى الخضر، كان الخضر في روضة ونزل في هذه الروضة فخضرت فسمي الخضر عليه الصلاة والسلام. فوجد جاء موسى عليه السلام إليه قال السلام عليك، الخضر منسدح شبه النائم لكنه منسدح، فقال من هذا؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال ما الذي أتى بك؟ قال أتعلم منك. قال أنت على علم لا أعلمه أنا، وأنا على علم لا تعلمه أنت، أنا على علم ما تعلمه أنت، وأنت على علم لا أعلمه أنا، كل واحد منا عنده علم ما أعلمه الثاني، أنت عندك علمك وأنا عند علمي لا أعلمه أنت. قال أنا أمرت وأنا أتعلم منك. قال إذن إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أنا أحدث لك، أنت لا تسألني عن شيء، أنا أحدث لك منه ذكرى إذا رأيت أنك محتاج إليه أنا أحدث. فمشى كما قص الله لنا في سورة الفاتحة، مشى موسى مع الخضر، امشون ركب في السفينة، ثم سأل كسر السفينة أخذ خشب منها وسأله موسى إلى آخر. نعم. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على سهل المرورد بما سفينة، فكلمهم أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزاه، فقال له موسى قوم حملونا بقول نول عمدت إلى سفينة فغرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم خرج من السفينة فبينما هو يمشيان على السائل إذ غلام يلعب الغلمان فأخذ الخدر برأسه فاقتلعه بيده فقتله، فقال موسى قتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال وهذه أشد من الأولى، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تساعدني قد بلغت من لدني عذرا. انطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يقول مايل، قال الخضر بيدي هكذا فأقامه، قال له موسى قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يقيمونا، لو شئت لاتخذت علي أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لا أددت أنه كان صبرا حتى ينقص علينا من أخبارهما. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور حتى وقع على أرض السفينة ثم نقر بالبحر، قال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصور من البحر. قال سعيد بن جبير وكان يقرأ وكان أمامه ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ أما الغلام فكان كافرا. يقول الإمام مسلم حدثنا قال فانطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل، قال فانطلق موسى والخضر يمشيان على البحر، يمشيان هو الاثنين على البحر، فمرت بهما سفينة فأومأ لهم الخضر فعرفوه وحملوهما بغير نول بغير أجرة، يعني ما أخذوا منهم أجرة، حملوهما بغير أجرة لأن عرفوا الخضر، فحملوا موسى ويوشع والخضر، حملوهما فذهبت السفينة تمشي، فقام الخضر ونزع خشبة من السفينة، قال له موسى الخضر مشترط على موسى أنك لا تسألني عن شيء حتى أنا لك ذكرى، أنت لا تسألني عن شيء مبتدأ، فقال له موسى خذت خشبة منهم وهم حملون بلا نوم، كيف تأخذ خشبة من السفينة تقربها لهم؟ فقال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما هي نسيانا، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فانطلق مشوا في السفينة وهم مع الناس. ثم خرج من السفينة فبينما هم يمشيان على السائل إذ غلام يلعب مع الغلمان، ثم خرج من السفينة فمشى على ساحل على ساحل البحر، فبينما هو يمشون مروا بغلمان يلعبون، فقام الخضر وخطف رأس الغلام وقتله، قال سبحان الله نفس الزكية تقوم تقتلها، قال لم أقل إنك لم تستطع، أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. انطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها قرة يبون أكل رفض أهلها أن يأكلوهم فلما فوجد الخضر فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه بنى الجدار بناه كله. فقال موسى ناس عيهم يقرون ويأكلون ثم تبني لهم جدارهم إلى آخره. فقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم عاد أخذ يفسر له ما عمي عليه أو ما خفي على موسى عليه الصلاة والسلام. قال له الخضر أما الأولى وهو السفينة فإن وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأردت أن أعيبها أخذت الخشبة علشان ما أخذها صارت معيبة ومكسورة ما يأخذها الملك لأنه ظالم وكل سفينة صالحة يأخذها بالقوة غصبا عليه. فأردت أن أعيبها أخربها وأخذ منها اللوح علشان ما يأخذها. وأما الغلام فكان كافرا. قال فكان أبواه مؤمنين وكان هو كافر فبحب الولد خشيت أن يجرهما إلى أن يكفرا الأبوين لأنهم هم صالحين وهو كافر الله تعالى كتب أنه كافر فخشيت أن يجرهما إلى الكفر حب الولد قد يجرهما إلى الكفر فقتلته علشان يسلمون من شره. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة ولكنه طاح مع السيول ومع القدم طاح الجدار فبنيته لأجل الغلامين هؤلاء تحته كنز لهذين الغلامين الصالحين لأن أبوهما صالح وبصلاح الوالد حفظ مال الأولاد وبصلاح الأب حفظ مال الأولاد الصغار فقام الجدار حتى يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة هذا الفعل رحمة من ربه. وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر. قال صلى الله عليه وسلم شرعه الله موسى لو وجدت أنه كان صبرا حتى يقص علينا. يقول عليه الصلاة والسلام لو وجدت رحم الله موسى لو وجدت أنه صبر مع الخضر لعل الله أن يقص علينا من العلم أكثر مما حصل يقص علينا من العلم ومن الأخبار أكثر مما حصل. نعم. قال صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا. يقول عليه الصلاة والسلام كانت الأولى سؤاله الأولى من موسى نسيانا نسي أنه شرط عليه. نعم. قال وجاء عصفور حتى وقع على أرض السفينة. يقول وجاء عصفور حتى وقع على جدار السفينة. فقال الخضر لموسى ثم نقر في البحر شرب من البحر. فقال الخضر لموسى هذا العصفور أتلى منقاره بالبحر ما نقص هذا العصفور من البحر إلا كان من شيء ما نقص من علم الله إلا كما ينقص هذا العصفور. ما نقص علمي وعلمك من علم الله ما نقص علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص العصفور حينما أتلى منقاره على البحر يعني أنا علمي وعلمك ما ينقص من علم الله شيء إلا نقصة العصفور إلا مثل نقصة العصفور. قال سعيد بن جبير وكان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة. يقول سعيد بن جبير كان يقرأ كان أمامهم يعني بدل وراءهم كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا صالحة غصبا كان أمام كل سفينة صالحة يأخذها غصبا. وكان يقرأ أما الغلام فكان كافرا وكان يقرأ أما الغلام فكان كافرا. كل هذه القراءات نسخة خلاص. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ازواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين.